الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الجن، سورة مكية، سميت بسورة الجن لاشتمالها على كثير من تفاصيل أحوالهم في تحسين الإيمان وتقبيح الكفر وغير ذلك مما نراه، مع كون أقوال الجن مما يعني يتأثر بها العامة غالبا، ومجيء هذه الكلمات وهذه الحقائق على لسان الجن مما يدحض شبهات كثيرة. السورة لا تتجاوز 28 آية، فهي قصيرة، إلا أنها ترسم منهجا كاملا للعقيدة كعادة السور المكية، وتبين يعني تصورا صحيحا لهذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، الذي لا يجري خلف الأساطير من ناحية، وفي نفس الوقت لا يغلق أبواب المعرفة. وهذه الصورة حوت من العجب عجبا، لأنها في الحقيقة يعني رسالة من عالم آخر، رسالة من عالم آخر غير عالمنا، وشهادة من هذا العالم الآخر عالم الجن بكثير من مسائل الاعتقاد وقضايا التوحيد وتأصيل الأصول التي قام عليها هذا الدين في زمان بل وفي مكان، حيث نزلت ذلك الوقت عند بدء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان القوم يخلطون ويخبطون ويهرفون بما لا يعرفون، وربما نسبوا إلى عالم الجن أشياء منها، وهذا من المضحكات، قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عن الجن، فهذه الجن نفسها تقول إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقد دهشت وشبهت بهذه المعرفة، وكان يتلقى عنهم لكان هذا قولهم ولكانت هذه بضاعتهم، كيف وقد أخذوا لما سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. وفي السورة تصحيح لكثير من الأوهام التي كانت سائدة في ذلك الزمان، وربما بقي بعضها إلى الآن، وهذه الأوهام إنما ترجع إلى طرفي نقيض، الإغراق في الأوهام من ناحية، والإغراق في الإنكار من ناحية أخرى. ففريق يغرق في الأوهام في شأن الجن حتى لا يتصور أن الجن يعني يؤثرون بأنفسهم وينفعون ويضرون، كما كانت الجاهلية إذا نزلت واديا يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي، يرى أن هذا الجني يملك جلب النفع ودفع الضر، ويملك أن يعيذه وأن يحفظه، فكانوا يقعون في الشرك من دون الله عز وجل. ومن الأوهام أيضا أنهم كانوا يتصورون أن بين الجنة وبين الرب سبحانه وتعالى نسبا، وهذا من عجيب مخرقتهم، كأن الله سبحانه وتعالى حدثت مصاهرة بينه وبين الجن، ومنها نتجت الملائكة، هذا كان اعتقادا عند كثير من أهل الجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ومن ثم قالوا إن الملائكة بنات الله، هذا خط في خط، يعني الجن يعني يتزوج من الرب وينتج من هذه الزيجة الملائكة، قول لولا أنه قيل لما صدقه إنسان يعقل. فهذه من الأوهام التي يعني كثرت خصوصا في تلك الأزمنة، إلى آخر ما هو معروف من تصور الجاهلية للجن، ويعني أنها يعني مخلوقات أو أنها كائنات عجيبة، ويسندون إليها يعني من العجب ما يتعجب منه المتعجبون. وربما لا يزال إلى زماننا من يعيش هذه الحالة من الإغراق في الوهم، وفي مقابل ذلك كرد فعل عكسي غير منضبط بهدي الوحي، هناك ولا يزال إلى زماننا من يعالج الأمر علاجا يعني بهواه، فينكر الجن ابتداء ويقول إنه لا جن، وهذه المخلوقات ليست موجودة، وهذه أنواع من الأوهام، والقضية كلها أوهام في أوهام. ويعني من حماقتهم أنك إذا قلت لهم لماذا لا تثبتون الجن ولماذا تقولون أوهام، ما ليس عندهم دليل لمجرد أنهم لا يرونه، فالجن لا يرى، وهذه خصيصة وضعها الله عز وجل فيه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهل لا يعني هل ينفع أن يكتفى بمثل ذلك؟ أنتم لا ترون كثيرا من الكائنات التي تثبتونها، لا ترون الفيروسات ولا البكتيريا، لا ترون الكهرباء التي تسري في الأجسام، لا ترون يعني أمورا كثيرة مما تثبتونها ولا بد. فهذه يعني هذا الفهم فيه قصور وفيه حماقة، وإنما يصدر عادة لا عن علم سليم ولا عن فطرة مستقيمة، وإنما عن نوع من الهوى، هوى من يقرر القول قبل أن يناقشه، قبل أن يدخل في بحث مسألة ما فهو يقررها وينتهي منها، ثم بعد ذلك يبدأ يناقش، يعني على طريقة اعتقد ثم استدل، وليس على طريقة استدل ثم اعتقد. وهذه الصحيح، هذه الطريقة الصحيحة، أن الإنسان يستدل والأدلة تقوده إلى اعتقاده، أما أن يعكس فيعتقد أولا ثم بعد هذا يستدل على صحة ما سبق في قلبي، هذا نوع من اتباع الهوى ولا بد. مع الأسف ربما كان بعض العقلاء أو من يظن أنهم عقلاء ككثير من الأطباء النفسانيين الذين يتصور أنهم يعالجون نفوس الناس، وهذا تخصص من أخطر ويعني أحرج وأعوص التخصصات في الطب، أن الرجل يتعامل مع حالة النفسية، يتعامل مع الروح والنفس والفؤاد والقلب والمشاعر والتصورات والأفكار، هذا أعوص من أي جانب آخر، إلا أن عامة الأطباء النفسيين في زماننا، عامتهم يعني أكثرهم وليس جميعا، لكن كثير منهم بسبب يعني تجاوبهم مع المذاهب الغربية والملحدة والكافرة، إذا ذهب له إنسان يقول له ما أدري ما الذي عندي، هل هو أمر نفسي ولا أمر جن أو نحو ذلك، يعني يقول له ليس هناك شيء اسمه الجن، هذه خرافات. طبعا الطبيب طبيب، يجلس على كرسيه والمريض دخل وللمجلس مهابة ككل صاحب مجلس، فيعني يؤثر في اعتقادي، يقول له هذه أوهام وهذه خرافات، والقضية ليست على إطلاقها، وإنما هي يعني وسط بين يعني المبالغة في الأوهام والإفراط من ناحية، وبين أيضا التفريط بنفي هذا الأمر ابتداء. وإذا في الطريق لإبطال الخرافات ليس يعني نفي أصل هذه المسألة، وإنما علاجها كما عالجها القرآن الكريم في هذه السورة، التي يعني فيها معان أخرى كبيرة كإسهامها في بيان حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، وإسهامها في بيان الارتباط بين الاستقامة على منهج الله وبين يعني رزق الله سبحانه وتعالى ويعني نعمه، وقضية تمحيض الغيب لله عز وجل، قل إن الغيب كله لله، كذلك ورد هذا. وهناك فيما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في ختام الصورة وتعليقا على أقوال الجن، ما يوافق كثيرا مما قالته الجن لتأصيل وتأكيد بعض المسائل بتكرارها وتقريرها، كما قالت الجن مثلا إنه يعني وأن لا ندري، أثبتت أنها لا تدري ولا تعلم الغيب، ثم يعود الرب سبحانه وتعالى فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك من الله شيئا، فيثبت أيضا أنه لا يدري ولا يعلم الغيب، فيتأكد هذا بهذا، وسيأتي هذا تفصيلا إن شاء الله. والمصنف عادته الاختصار خصوصا في الأجزاء الأخيرة، فتراه إما يحيل أحيانا وإما يعني يختصر أحيانا أخرى، وإما يهتم بالمعنى العام على حساب يعني بعض المفردات والألفاظ ونحو ذلك، لكن من اعتاد طريقته عرف كيف يسلك يعني سبيله إلى فهم هذه النصوص. قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ومن اختصار المصنف أنه لم يذكر سبب نزول هذه يعني الآيات، وربما اعتمد على أنه سبق وتقدم في أواخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، والظاهر أن هذا النفر هو نفسه النفر الذي هنا، والقصة هي هي، إلا أن ها هنا تفصيلا ويعني معنى زائدا، ولهذا أخرجت هذه الصورة كاملة لهذه القضية للدلالة على خطورتها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ويحكي البخاري رحمه الله في سبب يعني نزول هذه الصورة، والحديث عند مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال انطلق نفر أو انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، يعني هذا شيء أحدثه الله سبحانه وتعالى، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا ما بكم، يعني قال بعضهم لبعض، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، فقالوا ما أحال بينكم وبين خبر السماء إلا أمر حدث، فاذهبوا فانظروا ما الذي حدث. وأرسلت الشياطين هنا وهناك في شتى بقاع الأرض، وقد أعطاهم الله عز وجل من هذه القدرة التي يجوبون فيها الدنيا شرقا وغربا، حتى ذهبت جماعة منهم إلى تهامة وهي بلاد الحجاز، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ يصلي بأصحابه الفجر، فسمعوا هذا القرآن، فما إن سمعوه حتى دهشوا وشدهوا، وأخذهم يعني الرهبة وتملكتهم الهيبة، وآمنوا وهم نفر يعني بين الثلاثة إلى التسع كما هو غالب ما يطلق على هذا اللفظ، ومن ثم انطلقوا بعد أن يعني امتلأت قلوبهم بهذه المعاني، انطلقوا إلى قومهم منذرين. وأنذر الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهذه أول مرة يعني يقف الجن على مثل هذا، وقد فوجئوا وكانوا قبل ذلك غير عالمين لا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنزول القرآن. ثم إنهم لما رجعوا إلى قومهم وأنذروهم جاءت وفود الجن بعد هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم وقد خرج مع ابن مسعود وقال له اترك لا تبرح مكانك، وذهب إلى الجن ووعظهم وقرأ عليهم القرآن، ومن ذلك سورة الرحمن، وأبلغ فيها بلاء حسنا ويعني في استقبالها، وسألوه عن بعض الأشياء كطعام لهم ولدوابهم ونحو ذلك، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن مسعود. وهذا يؤكد أن مرة لم يكن يدري النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقيهم لما أنزل عليه وأوحي إليه، ومرة أخرى تعمد أن يذهب إليهم وأن يقابلهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين المرتين، هذا كان في مرة وهذا كان في مرة. والظاهر أن الذي هنا هو نفسه الذي تقدم في الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهنا قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والنفر ما بين يعني الثلاثة إلى العشرة، وقال بعضهم أربعين، لكن ظهر نصوصنا أنه ما بين الثلاثة إلى العشرة، فقد جاء في بعض الروايات سبع ونحو ذلك. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، بمجرد أن سمعوه يعني تأثروا به، ويبدو أنهم كانوا يعني قوما زواقين لمعنى القرآن، وما أقل هذا المعنى في الناس يستمعون كلام الله عز وجل فيتأثرون ويدهشون ويتملكهم العجب، وهذا العجب لأنه كلام غير مألوف ويثير الدهش في القلوب، كلام غريب لا تناسبه عبارة المخلوق ولا يدخل تحت قدرته، ومن ثم تعجبوا إن سمعنا قرآنا عجبا. ومن عجبه قولهم يهدي إلى الرشد، يعني هذا القرآن يهدي إلى الرشد، والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس بمصالح دينهم ودنياهم، وهي لفظة فيها معاني النضوج ويعني الاستواء وحسن الإرشاد والمعرفة فهي عم وأوسع من الحق والهدى ونحو ذلك، تشمل هذه المعاني وتزيد عليها. ولهذا قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ويعني هذه استجابة طبيعية للقرآن، يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا موقف العقلاء، ما إن سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى حتى سرعوا بالإيمان. وهذا الإيمان يختلف عن إيمان كثير من العامة المقلدة، فإنهم قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، هذا إيمان يعني بدلالاته، وإيمان يعني بما فيه من الحجج البينات التي ظهرت لهم، بخلاف يعني الإيمان الذي يرجع إلى العوائد والمألوف ويعني التقليد ونحو ذلك، مما يجعله تحت الشبهات، يعني إذا ما عرضت شبهة فإنه قد يهتز ويضطرب، لأنه لم يكن إيمانا ثابتا راسخا يقينيا، بخلاف هؤلاء الذين يعني وعوا كلام الله سبحانه وتعالى ورأوا فيه هدايته إلى الرشد، فتفاعلوا مع هذا تفاعلا مباشرة بأن آمنوا به. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الجن بهذا الإيمان الراشد في الحقيقة، حيث قرأ سورة الرحمن على أصحابه فلم يجد منهم يعني نفس التفاعل، فقال لقد يعني قرأت هذه السورة على الجن فكانوا فأجابوا بأفضل من جوابكم، ما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد. كلما مر على الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بأي نعم من نعمه تكذبان، يعني للجن والإنس، وهما الثقلان، والسورة نزلت كغيرها من الصور للثقلين الإنس والجن، كانت الجن أحسن جوابا، ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب. فهذا يدل على أن يعني كثيرا من الجن، وسيأتي أنهم مكلفون وأن طبيعتهم مزدوجة تقبل الهدى وتقبل الضلال كالإنس تماما، وفيهم وفيهم ومنهم ومنهم، لكن مؤمنوهم يعني أبلوا بلاء حسنا في بعض هذه المواقف التي حكاها القرآن، ومنها هذا الموقف مسارعتهم جميعا، كل هؤلاء النفر لم يتخلف منهم أحد إلى الإيمان لما ظهرت دلائله التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه الفجر بنخلة من تهامة، يعني هذا المكان الذي كان فيه. ولن نشرك بربنا أحدا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، يعني الاجتماع بين الإيمان وبين نبذ الشرك وتركه. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لما سمعوا القرآن تنبهوا لخطأ يعني كثرة الجن من قومهم الذين وقعوا في الإشراك بالله عز وجل، والذين لبسوا عليهم أن يعني حقيقة التوحيد غير صحيحة ونحو ذلك، فنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك. ولهذا قالوا أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والجد يأتي بمعنى الحظ والنصيب وبمعنى القدر والمقام وبمعنى العظمة والسلطان، هذه كلها يعني مقصودة. تعالى جد ربنا أي تعالت عظمته وعظم سلطانه وتعالى قدره سبحانه وتعالى عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، لما علموا عظمة الله سبحانه وتعالى نزهوه عن عما لا يليق به، وذلك لأنه ينزه عن كل ضعف، الضعف الذي يعرض للبشر، ومن ثم يعني تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ الصاحبة، ويضطرهم ذلك إلى إنجاب الولد ونحو ذلك. أما الله سبحانه وتعالى فهو فوق ذلك، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقولهم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذه في الحقيقة قذيفة في وجه المشركين بناء على تصوراتهم القبيحة، والسورة تنزل لتصحيح هؤلاء النفر لقومهم من الجن فقط، وإنما لكي يصحح هؤلاء المؤمنون من الجن اعتقادات إخوانهم من الجن، والكلام ينزل على أهل مكة من المشركين، فينتفعوا أو فينتفعون هم أيضا بذلك. إذا سمع المشركون من أهل مكة إيمان الجن بهذا القرآن، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كلامه من الجن. ثم إذا سمعوا أنهم قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، عرفوا أن من الخطأ قولهم إن بين الرب سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا. إذ لو كان ذلك حقيقة لكان هذا مبعث فخار عند الجن، وأي أحد يمكن أن يدعي شيئا ويمكنه ذلك وفيه فخر ولا يدعيه. إذن لقالوا نحن يعني أزواج الرب لو كان ذلك صحيح. لكن هم قالوا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، فإذا قالت الجن عن نفسها هذا فكيف لهؤلاء الحمقى والمغفلين أن يصروا على أن بين الله وبين الجنة نسبا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول السفيه هنا على الله شططا، والمقصود بسفيهم إبليس، جعلوه سفيها. والسفيه هو ضعيف الرأي وضعيف العقل ومن لا يوفق إلى التصرف الرشيد، وهذا إمام يعني أهل هذه الطائف. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، والشطط أصله مجاوزة الحد، ويعني المراد هنا كان يقول سفيهنا على الله شططا يعني يقول قولا ذا شطط، أو يعني جعل قوله هو عين الشطط للمبالغة في قبح قوله. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، قال المصنف يحتمل أن يكون المراد بقول سفيهنا اسم جنس، يعني لكل من يقول هذا القول أو يدعي هذه الدعوة، دعوة الشرك بالله عز وجل، وأن له صاحبة أو ولدا. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، هذا اعتذار منهم يعني في اتباعهم لسفيههم قبل ذلك في الشرك بالله عز وجل. وهذا يدل على شيء عجيب، قالوا أن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، اعتذروا بأنهم ما تصوروا أن أحدا يكذب على الله. سبحان الله، أي قلوب هذه؟ هذا يدل على أن البدايات لها تأثير في النهايات. لما كانت قلوبهم بهذه النظافة حتى أنهم في شركهم ما تصوروا أن أحدا يكذب على الله، فلما قال لهم سفيههم إن هناك صاحبة وإن هناك ولدا قلدوا، وهم يعني أغمار لا يفهمون، فما إن عرفوا وسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى رجعوا. فقضية الشعور يعني بنكارة الكذب على الله سبحانه وتعالى أهلهم للإيمان. وهكذا كل إنسان فطرته أقرب إلى السلامة والاستقامة، فهذا يعني قد ينفعه الله عز وجل به يوما من الدهر. وأنه كان وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني لذلك كنا على طريقته، لكن لما بان الحق واستبان الحجة عدلنا عن مسلكهم وطريقتهم من الشرك إلى توحيد الله عز وجل. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يقول هؤلاء النفر من الجن إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يعوذون هذا الضمير وهو الجماعة المرفوع يمكن أن يكون للجن، يعوذون برجال من الجن، يعني الجن كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يقصدون تصوير الحال الذي كان معروفا في الجاهلية أنه كان الرجل ينزل إلى يعني البادية أو المكان القف الذي ليس فيه أحد، فلغلبة الشرك عليهم يخاف، فإذا خاف وليس مؤمنا بالله عز وجل ولا مطمئنا إلى أسمائه وصفاته ولا يعني مؤمنا يعني كمال قدرته، يلجأ إلى الخرافات والأوهام، فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من يعني شر كل عدو، أو يقول يعني أنا جار سيد ذلك الوادي، أو ما في معنى ذلك من الكلمات كما يقول بعض الحمقى في زماننا مع يعني ظهور الإسلام وانتشاره على مدى هذه القرون، ما زال بعض الناس يقولون هذه اللفظة القبيحة يعني دستور، بس ما أدري ماذا يفتحون الدال ولا أصل هذه الكلمة على هذا النحو، يتصورون بهذا أن هذا يعني نوع من الحضور للجن وأنهم يستأذنون من الجن وأنهم يعني يستعينون به، يعني ما أشبه الليلة بالبارح. فحكى هؤلاء على سبيل الإنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا الضمير المرفوع أو الجماعة في زادوهم يحتمل أن يكون يعني للجن، فزادوهم رهقا يعني زاد الجن الإنس رهقا يعني إثما وضلالا، والرهق غشيان الشيء، ويعني المقصود ما يعرض لهم من هذا الإثم وهذا الضلال. ويحتمل أيضا أن يكون الضمير المرفوع للإنس فيكون المعنى يعني الإنس هم الذين زادوا الجن كبرا وعتوا، وإذا صح المعنيان فكلاهما وارد، يصح أن نقول فزادوهم رهقا يعني زاد الجن الإنس ضعفا وخوفا، لأنهم لما استعانوا بهم من دون الله ما ترتب على هذا إلا مزيد الذل والضعف. وأيضا في نفس الوقت زاد الجن أو زاد الإنس الجن يعني كبرا وتيها وعتوا، وهذا نوع من التلاعب الذي يحدث بينهما مفعلة، كل منهما يستفيد من الآخر، يلعب هذا بهذا وهذا بهذا، وهذا المقصود، هذا المقصود من يعني هذه العلاقة القبيحة بين يعني الجهاد من كلا الطرفين، هذا يعني يغوي هذا وهذا يغوي هذا. فزادوهم رهقا. في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله، وهذا علاج لهذا الذي كان عند المشركين إذا نزل منزلا، يعني ما من أحد ينزل منزلا خصوصا منزل غريب وليس كالذي يكون في سفر فيتنحى جانبا ليصلي أو لينام أو نحو ذلك في صحراء موحشة ومقترة، فإنه إذا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء. هذا المسلك الصحيح، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به. وهذا الحديث يبين أن آية الجن يعني هذه الآية التي معنا من الشرك، أن قولهم هذا من الشرك، لأنهم كانوا إذا نزلوا منزلا لم يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وإنما كانوا يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي، وهذا الذي أنكره يعني عليهم إخوانهم المؤمنون، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة أخرى لطيفة وهي يعني في الحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيه أن كون الشيء يحصل به جلب نفع أو دفع ضر لا يلزم منه أن لا يكون شركا، فإن بعض الناس يقول ما دام حصلت فائدة فليس بشرك، لا يلزم، قد يحدث فائدة لكن يكون شرك. قد يقول بعضه أعوذ بسيد هذا الوادي من شر كل ذي شر فلا يحدث له شيء، فاتفق أنه لما قال هذه الكلمة حصل نفعا واندفع عنه بزعمه ضر، فيقول إذن هذا أمر مجرب، إذن هذا حق وهذا لا بأس به، هذا ليس كذلك، ليس بصحيح، بل هذا نوع من الاستدراج، وما يدرك أنه اتفق في قدر الله عز وجل من قبل أن تقول هذه الكلمة أنك معافى وأنك يعني لا يصل إليك شيء، أو أن الله سبحانه وتعالى قدر عليك ذلك استدراجا وابتلاء ليرى توحيدك ويعني حسن اعتقادك، وليرى الله عز وجل في قلبك أعظم أم يعني مصلحة عارضة من مصالح الدنيا. بعض الناس إذا استبان له الحق مستعد لأن يعني يدوس عليه لأجل بعض الدراهم أو يعني دفع بعض الآلام القريبة في الدنيا أو نحو ذلك، فالحاصل أن وقوع بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد وإن وقع لا ينفي هذا أن يكون يعني الشرك واقعا. ولهذا لو لجأ رجل إلى عراف أو إلى كاهن أو إلى يعني من يعني يقرأ الفنجان أو ينظر في الودع أو يضرب الودع أو نحو ذلك مما يقولون، واتفق أنه جربه مرة واثنين وثلاثة أو من يفك المندل كما يقولون أو نحو ذلك، واحد ضاع منه فلوس سموه إيه؟ ضرب ولا لا يفتح المندل. آه نعم ما شاء الله فتحوا علي فتحا. أو من يفتح المندل أو نحو ذلك ويقول أبدا، يعني ضاع مبلغ كبير وأن نفرط في 20,000 أو 30,000 أو 50,000 وما إن فتح المندل. حتى قال يا جماعة المسألة على نص شارع كذا سترون، وذهب وجدوا المال فعلا. هو لا بأس عنده أن يضحي بتوحيده وأن يضحي بدينه وأن يضحي بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبكل المعاني على أن يجد هذه 10,000. طيب أن هذا وقع وأن هذا جرب، لكن هذا شرك، من عرف أنه شرك لا يفعله، ولتذهب الأموال إلى الجحيم وليذهب من يذهب حتى يستبقي دينه. فهذه القضية مهمة جدا، ليس معنى يعني أن تعرض هذه الشبهة، شبهة أن نفعا يتحصل أو ضرا يدفع أو نحو ذلك، أن مثل هذا ليس بشرك أبدا. قد يكون هذا ويكون من ثمنه يعني دفع ثمن غالي جدا أن يشرك الإنسان بالله عز وجل. وهذه على كل حال يعني ليست كيمياء كما يتصور هؤلاء الشيطان، لأنه يراكم وهو قبيل حيث لا ترونهم، يمكن أن يعاونك على شيء أنت لا تعرفه ولا تشاهده. فالإنسان العاقل يعرف أن عامة ألعاب الكهان ويعني والشياطين وأعوانهم مكشوفة، مع أنها غير مرئية لكنها مكشوفة بالقلب وبالعلم وبالبصيرة. حين تدخل على هذا فيقول لك أنت فلان، سبحان الله كيف عرفني، وأنت ابن فلانة أمك، سبحان الله عجيب، ألم تأكل اليوم يعني طعام شأنه كذا وكذا، لا لا لا لا لا حول، هذا الرجل كأنه يعيش معي يا مغفل. هذا الرجل أرسل يعني بعض أعوانه إلى بيتك ودخل ورآك ولم تره وعرف يعني ماذا تلبس وماذا تأكل وماذا تشرب وما اسمك واسم أبيك واسم أمك، فلما جئت استهواك وخدعك وسلبك عز ما تملك وهو دينك وتوحيدك وإيمانك بالله عز وجل في مقابل لعاعة من الدنيا. أن قال لك خذ هذا الرغيف الذي ضاع منك، جاءتك الخيبة والحرمان، هذا الذي يحدث في الحقيقة. وإلا فصاحب الإيمان عنده من الثقة بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه ما لا يتصور من نفسه أن يعني يضعف أمام يعني هذه الحماقات المستغفلة. قال هؤلاء النفر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يعني ظن هؤلاء يعني الذين كانوا يعني يعوذون بالجن كما ظننتم يا أصحابنا، يقول لأصحابه من المشركين الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن لن يبعث الله أحدا. يعني مبعث هذا الظن الفاسد وهذا الاعتقاد الجاهل، ظنوا أن الله لن يبعث بعد هذه المدة رسولا، وهذا أحد المعنيين وذكره المصنفون. هناك معنى آخر للبعث بمعنى يعني نشر الأجساد من القبور، وهذا أيضا معنى صحيح. وكلا المعنيين من البعث لا يثبته المشركون، لا يثبتون أن هناك رسولا من عند الله، ولا يثبتون أن هناك قيامة من القبور بعد الموت. وأما المؤمنون فإنهم يثبتون البعثين وينعون على هؤلاء الجاهلين أنهم ظنوا كما ظن إخوانهم أن لن يبعث الله أحدا. وهؤلاء النفر في كل هذه المواطن يصححون لإخوانهم من الجن مفاهيمهم وتوحيدهم، والقرآن يعرض هذا حتى يصحح لهؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصحح لهم اعتقادات. ويمضي الجن في حكاية يعني ما قالوا وحكاية ما لقوه وعرفوه من شأن هذه الرسالة في جنبات الكون وفي أرجاء الوجود. قالوا أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، والجن كانوا يصعدون إلى السماء يسترقون السمع، وقصدهم لمسنا السماء يعني صعدنا إلى السماء وحاولنا أن نسترق السمع. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا إشارة إلى يعني ما حدث قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الجن يسترقون السمع ويصعدون إلى السماء فيأخذون من أخبارها ويستعينون بما يختصونه من أخبار السماء على إغواء الإنس وعلى إيهام الإنس بأن الجن يعلمون الغيب ويملكون يعني جلب النفع ودفع الضر ونحو ذلك، فيكسر هذا الشرك فيهم. وقد كان فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل الله عز وجل به الدين وأتم النعمة، تغير الأمر وأصبح محفوظا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ومحفوظا شرعه ووحيه حتى في السماء، وكسرت هذه الشهب التي تحرس الوحي في السماء فلا يصل إليه الجن. وفي هذا يعني أحاديث كثيرة ذكر المصنف منها حديث المعروف أيكم رأى الكوكب، أو لما نزل كوكب قال ما كنتم تقولون في هذا، يعني قالوا كنا نقول يعني يولد عظيم أو يموت عظيم، فقال ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء يعني ابتدرت الملائكة خضعانا أو خضعانا يعني لقولي الحديث يعني المشهور، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، وأن الجن يحاول أن يخطف الكلمة فيلحقه الشهاب يعني الذي يحرقه ويمنع عنه خبر السماء. وهذا معنى قليل فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وملئت كما قال الزمخشري هنا دليل على أن الحادث هو المل والكثرة، وكذلك قوله نقعد منها مقاعد أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية عن الحرف والشهب، والآن ملئت المقاعد كلها يعني فلا يستطيعون أن يقتربوا من السماء، ولو اقتربوا لعاجلتهم الشهب وأحرقتهم. وهذا مرتبط بما تقدم، ما الذي حدث حتى يعني حيل بينهم وبين خبر السماء؟ الذي حدث وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا الذي لم يدروه يعني ما الذي حدث حتى حيل بيننا وبين خبر السماء، لا شك أنه لأمر ما، لأمر خير أو لأمر شر، لا شك أنه صار لأمر خير، فقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس بهذه الرسالة العامة إلى عموم الجن وكافة الورى وإلى الأحمر والأسود، وتأدب هؤلاء في قولهم وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لأن المتكلم قوم مؤمنون من الجن فقالوا أشر أريد، في حين قالوا أم أراد بهم ربهم فنسبوا الرشاد إلى الله سبحانه وتعالى، وأما يعني الشر مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الشر والخير، لكن ليس من الأدب نسبة الشر إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم والشر ليس إليك، ليس لك، ليس بمعنى أنه لم يخلقه، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، لكن لا ينسب إليه لأنه لم يخلقه يعني عبثا ولا لذاته، وإنما خلقه لشيء هو في حقيقته خير، وخلق الله عز وجل للشر خير يبتلي به المؤمنون حتى يرفع درجاته، فليس من الأدب نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما يعني كسرت الشهب في السماء وكسر الرمي بها أفزع ذلك الإنس والجن وانزعجوا وظنوا أن ذلك خراب العالم، فإذا بهذا الدين الجديد وهذا الوحي الجديد. ثم أخذ الجن يصفون أحوالهم وموقفهم من هدى الله سبحانه وتعالى، مما يشير إلى بعض الحقائق في معرفة الجن. قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، هذا يشير إلى يعني منا الصالحون ومنا دون ذلك يعني من ليسوا بالصالحين، هذا يشير إلى أن للجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنس تماما في قبولهم للهداية والضلال وللغواية والرشاد، وهذا متفرع عن كونهم محلا لهذه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مكلفون بوحي الله عز وجل، وإذ كانوا مكلفين فلا بد أن منهم من يهتدي ومنهم من يضل، وأن لأصحاب الهدى الجنة غدا وأن لأصحاب الضلالة النار، فهذا يعني مما يشابهون فيه الإنس، ولهذا جمعهم الله تعالى في كثير من النصوص. سنفرغ لكم أيها الثقلاء يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل إلى غير ذلك من النصوص، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني يخبرون عن بعض أحوالهم ومواقفهم، كنا طرائق قددا يعني كنا طرائق مختلفة متعددة ومشارب وآراء، والقدد بمعنى الضروب والأجناس، وواحدها قدة كقطعة يعني لكل طريقته المقدودة عن طريق، قددة يعني قددت الشيء يعني قطعته، يعني لكل طريقته المقدودة أي المقطوعة عن طريقة صاحبه. وهذا السر في أن بعض الجن من الفرق الضالة والكائنات الخبيثة الشريرة التي ليست يعني من الصالحين وإنما ممن دون ذلك، يتسلطون على الإنس فيؤذونهم في صورة يعني لبس الجني للإنسي، إما ابتداء كأن يكون ألقى عليه ماء ساخنا أو داس عليه أو وقع عليه ولم يشعر كما لو كان في يعني خربة أو نحو ذلك، أو انتهاء بإغواء بعض السحرة ويعني المؤذين من عباد الله عز وجل، فيسخر الساحر هذا الجني بعد أن يعطيه مقابلا، مقابل ذلك أنه يكفر بالله عز وجل، إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر بعد هذا يتبرأ منه، لكن في مقابل كفره فإنه أيضا من مقابل هو يكفر الإنسي والجني أيضا يعينه، فقد يسخره في عمل سحر لبعض العباد ونحو ذلك من الناس، أو يعني ما يكون أيضا من غير ذلك من صور التسلط، كل هذه غرف مفتح بعضها على بعض، اللبس والسحر والعين ونحو ذلك. حاصل هذا أن يعني كثيرا من الجن ممن وصفهم يعني هؤلاء النصر من المؤمنين بأنهم دون ذلك، هؤلاء الذين هم دون ذلك في الصلاح، كما أن فينا نحن البشر من بني آدم فينا الصالح وفينا الطالح، ومنا المؤمن ومنا الكافر ومنا الفاسق ومنا المحسن ومنا المؤذي ومنا الخير ومنا الشرير، فكذلك هؤلاء، ومن ثم يتصور أن هؤلاء يحدث منهم الإيذاء لهذا يعني الإنسان إذا ما وقع مس أو وقع سحر أو وقع نوع من ذلك، ولا شك أن علاج ذلك هو إنزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى، وحسن استقبال هذه الصورة وفهم معانيها يعين على هذا الأمر. فينبغي إذا ما اتفق شيء من هذا يعني من وقوع مس أو سحر أو نحو ذلك، استحضار المعاني التي ذكر الله عز وجل على لسان هؤلاء الجن من أن لهم طبيعة مزدوجة، وأن منهم الصالحين ومنهم الطالحين، وأنهم لا يعلمون الغيب، وأنهم يعني أضعف من أن يملكوا لأحد جلب نفع أو دفع ضر، وأن يعني شأنهم ليس بهذه التهويلات التي تكون في قلوب العوام نحوهم، وأنه إذا وقع شيء من ذلك فإنه كما لو وقع من عبد من الإنس، فإن الظالم من الإنس أنت تدفعه يعني الموعظة وبحسن يعني الاستعانة بالله عز وجل وإنزال الحاجة بالله عز وجل، هكذا يفعل هنا. ولهذا القرآن هو الشفاء لهذا الأمر، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، فمن ابتلي بشيء من هذا أرشدناه إلى قراءة القرآن وإنزال الحاجة بالله عز وجل، واعتقاد أن هذا نوع بلاء وأن فيه أجرا عظيما لو أنه صبر عليه واحتسبه. فقد جاءت المرأة المصروعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك. ومعلوم أنه لو دعا لقبل الله عز وجل دعاء، لكنه عرض أمرين، قال إن شئت دعوت الله لك يعني فبرئت، وإن شئت صبرت ولك الجنة. المرأة كانت عاقلة، لما سمعت صبرت ولك الجنة قالت هذا طريق أخسر، قالت أصبر، ثم إنها قالت لكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا تكشف. وهذا موقف آخر من عقلها، عرفت أن الله تعالى لا يحب التكشف، إن تصبر على الصرع ولها الجنة نعم، لكن التكشف لا يحبه الله، فدعا الله لها ألا تتكشف. هذه امرأة يعني في الحقيقة تمثل قصتها يعني منبع رشاد لكل من ابتلي بشيء من هذا، ماذا لو أنه صبر وله جنة، وفي نفس الوقت لا تعاوض على أنه لا بأس أن يعني يأخذ بالعلاجات، لكن العلاجات الشرعية، وأولها إنزال الحاجة بالله عز وجل والتسليم أن هذا قدر من قدر الله، وأنه ما قدر الله لعبد خيرا إلا وكان خيرا له، وأن الأمر مرجعه إلى يعني حسن الظن في الله عز وجل، حسن الثقة في الله عز وجل، وإن كان شيء ينفع فهو قراءة كلام الله. والإنسان أشفق ما يكون على نفسه، أشفق من غيره عليه، فبدل أن يبحث عن من يقرأ عليه أو عن من يرقيه، وبدل أن يلتمس من يعينه، أين هو من يعني أن يكون موصولا بالله عز وجل، يقرأ سورة البقرة، يقرأ يعني آية الكرسي، يقرأ المعوذات، يقرأ يعني كل آية في كتاب الله، ليس هناك شيء خاص، وإن كان هناك بعض الآيات أخص لفضلها وشرفها، لكن القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن، هذه من الجنسية، من جنس القرآن كله، لأنه كلام الله. وإذا كان الأمر كذلك ووقع هذا الاعتقاد جاء الشفاء بإذن الله، ولو تأخر الشفاء فهذا طريق الجنة وصاحبه على خير. أما أن تصبح المسألة نوع من التخصص ويصبح هناك ناس يعني قائمين على هذا الباب ويؤخذون يقرؤون على الناس أو يأتي الناس إليهم، أشك أن هذا الباب يعني فتح على هذا التوسع ليس فيه خير، لأنه سيؤدي إلى نوع من الرتابة ويعني نوع من استفادة من بعض المكاسب التي جرت على يد هذا القارئ، فيحدث له نوع من الركون إلى أدواته وملكاته، فربما أعجبته نفسه وربما يعني اغتر بنفسه، وهذا أبعد من التوفيق على كل حال. ويحدث أسوأ من هذا وأقبح عند الناس، الناس يصيرون يعتقدون فيه ولا يعتقدون في القرآن، ويتصور الناس أن فلان هذا هو السر في الشفاء وليس القرآن، وهذا فيه من الخبط والخلط ما يعني يفسد الدين في أمور كثيرة، سواء عند المبتلى أو عند يعني غيره. فالأسلم من هذا أن الأمر يمشي اتفاقا، السر في كتاب الله، اقرأ كتاب الله، إن كان لابد أحد يقرأ أقرب الناس إليك، أشفق عليك من البعيد. إذا ظهر هذا الجني ما هي كيمياء ولا شيء، ظهر الجني كما لو ظهر إنسي يعني مؤذي، تقول له لماذا تفعل هذا، اتق الله وتقرأ عليه القرآن، تقول له أخرج، لا بأس بقراءة بعض الكتب التي كتبها بعض أهل العلم في هذا، يعني ممن يتحرى الصواب، تأخذ بها بعض الخبرات وتسلك أنت يعني هذا السبيل بنفسك، بعد يعني الموعظة والتذكير بالاهتمام بالطاعة وترك المعصية، وهذا خير من أن تذهب لو كانت امرأة ونحو ذلك، تذهب بعرضك عند رجل غريب وربما تكشفت أمامه، وربما يعني كان ممن يتجاوز ويعني يترخص فيضع يده عليها ويلمسها، وربما مما لا يعني يليق حكايته من دخول بعض المفسدين في هذا الأمر، ولا حول ولا قوة له. قضية باختصار عبارة عن مباراة في المصارعة، مصارعة كلنا عارف المصارعة، مصارعة بين هذا الإنسي وبين هذا الجني الذي تملك جسمه، وهذه المصارعة تقتضي أن القوة أو أن الغلبة لأقواهما، في طرف يقف الجني وفي الطرف الثاني يقف الإنسي، الجني معتدي وظالم لأنه ممن دون ذلك، لو كان صالحا لما آذى الإنسي، إذن هو ممن دون ذلك يعني من أهل الفساد، والمؤمن الذي دخله هذا الجني يستعين بالله سبحانه وتعالى، فإذا كان المؤمن مع الله سبحانه وتعالى في كفة، وهذا الجني وحده في كفة، ومعه شياطينه الذين سخروا وسحرته ويعني من كان معه، فالمقضية محسومة. لكن المصيبة تأتي من أين؟ حين تضعف المجاهدة من الإنس، فيعني يعني يتعملق هذا الجن، هو يكبر ويستفيد من ضعفه، يعوذون برجال من الإنس من الجن فزادوهم رهقا. الذي ورد في النصوص أن كلا الطرفين كانوا يخاف بعضهم من بعض، أصل الأمر أن الجن كانوا يخافون من الإنس، ولم يعني يخيفوا الإنس بعد أن اكتشفوا أن الإنس يخافون منهم أكثر. يعني في الأصل كان الجن يخافون، كان الجن إذا رأوا الإنس في مكان يهربون منه، فلما اكتشفوا أن الإنس كلما نزل في مكان أعوذ بسيد هذا الوادي، قال طب ما الجماعة بيخافوا مننا، ها وبدأوا هم وإلا القضية ليست أكثر من هذا، القضية مسألة مصاع، اقرأ القرآن كل يوم واجتهد في الطاعة واترك المعصية، أنت تكبر وهو يتقزم ويصغر حتى تراه يعني قد تلاشى. قصر وقعد ابكي على حالك واذهب للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وانت تضعف وصاحبنا عمال يضحك منك ويسخر منك. هذه القضية لابد ان نعرفها لانها يعني تدخل كل بيت الان، وما يزال في كل يوم ياتي السائلون، وينبغي ان تنقل هذه المعاني حتى يعني نقضي على الخرافات والمبالغة في الاوهام، وان القضية يعني ما لها. في بعض الناس اذا سمع اسم الجن يخاف وهو جالس في وسط الناس، أما لو كان جالس وحده مصيبة أكثر، ولو كان النور مطفي لا حول ولا قوة إلا بالله. والقضية ليست هكذا، مسألة أيسر من هذا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هذا يقين من هؤلاء النفر المؤمن من الجن، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يصححون الاعتقاد لقومهم وللمشركين أيضا بأن قوة الله تعالى غالبة وأنهم ليسوا بشيء. لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لا في الأرض نعجزه ولا لو هربنا في فضاء الكون نعجزه، لأنه سبحانه وتعالى له القوة الغالبة. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، هم يفخرون بهذا وحق لهم أن يفخروا، ما إن سمعوا القرآن حتى آمنوا، ثم قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هذا إشارة إلى أهمية الطمأنينة بالله عز وجل، وهذا عند الإنس وعند الجن أيضا، فإن يعني ثقة المؤمن في الله عز وجل تجعل ربه سبحانه وتعالى يحميه من البخس ومن الرهق، والبخس يعني نقص الاستحقاق، والرهق يعني الجهد والمشقة، كقوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يهضم حقه وهذا بمعنى البخس، ولا يظلم بمعنى الرهق. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشد، أيضا كما أن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك، فمنهم المسلمون وهم يعني المستسلمون لحكم الله تعالى وشريعته ويعني خلقه وأمره، ومنهم القاسطون وهم الجائرون عن الحق، السالكون يعني غير السبيل، المتنكبون لطريق الهدى. ثم قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، تحرى لنفسه الرشاد وسلك المسلك الصحيح. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسط منهم في جهنم. بعض الجماعة العقلانيين لا يعجبه هذا لأنه لا يصدر عن الشرع، وإنما هو يعتقد الأول ثم يستدل، يقول كيف وطبيعة الجن نارية فكيف يوضع في النار، ما هو أصلا النار لا يشعر بشيء. هذا نقول له من أين أتيت بهذا الكلام، كلام ما شاء الله يدل على إيه الذكاء ده، إيه الذكاوة دي، نعم هذه غباوة وليس أين هذا في مقابل قول الله عز وجل فكانوا لجهنم حطب. الله سبحانه وتعالى قدير على يعني أن يعذبهم، أليس الله بقادر عليهم سبحانه وتعالى؟ وهذا يستلزم أن لهم أيضا نعيما في الجنة ما داموا من أسلم القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فهذا يدل على الجن يعذبون ويعذبون بالنار، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وخلق النار، وهو الذي يقدر على أن يجعل النار تحرقهم ولو كانوا أصلا من النار. فالله سبحانه وتعالى ليس لقوته حدود، ومن قد أخبر عن هذا فنحن نستقي معلوماتنا من الوحي وليس من أذهان الناس الغير المنضبطة. وهنا قال الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هنا حصل عدول عن حكاية قول الجن وأن أو وإن وإن وإن، حصل العدول عن هذا يعني عن حكاية لفظ الجن إلى ذكر فحوى كلامه، فالكلام هنا من الله سبحانه وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريق. ويعني الحكمة من هذا تقوية الإخبار وأنه من الله سبحانه وتعالى وأن الوعد من الله. تأمل لو أن الجن هم الذين قالوا وأن لو استقمنا على الطريق على الطريقة لا يعني جاءنا الله عز وجل بالخير، يقول هذا من إخبار الجن، لكن أن يكون هذا المعنى إخبارا من الله هذا أقوى، وفيه يعني تقرير وفيه تأكيد لهذا المعنى، لأن هذا المعنى خير أن يأتي من الله سبحانه وتعالى كوعد منه. أن لو استقاموا على الطريقة يعني لو استقاموا على المنهج المستقيم الذي جاءت به الشريعة لأسقيناهم ماء غدقا يعني ماء كثيرا، والمقصود مقصود بالماء لازمه هو سعة الرزق، لأنه ما زالت يعني الأرزاق تتوقف على الماء، ليس في المجتمع الزراعي يعني فقط الذي يحتاج إلى الماء للإنبات، بل حتى في المجتمع الصناعي والمجتمع أي مجتمع يبقى الماء هو الماء، وما زالت الأزمة إلى الآن أزمة ماء، والحروب كثير من الحروب الماضية وعامة الحروب القادمة أيضا لأجل الماء. وإذا فذكر الماء هنا يعني تجوز بذكر الماء الغدق يعني الكثير، لأنه أصل المعاش وسعة الرزق، وأيضا لعزة وجوده بين العرب، أو لأن يعني غيره يعلو منه من باب أولى، إذا عرف أن هنا ماء فهنا حياة وهنا يعني أرزاق. وفي هذه الآية الربط بين الاستقامة وبين الرخاء والأرزاق، وهذا قد سبق وتقدم في آيات كثيرة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وغير ذلك من الآيات. فالمقصود أن استقامتهم على الطريقة سبب لإدرار الأرزاق، ولا يشكل على هذا كما ذكرنا من قبل أنه قد يوجد من هو كافر وعنده من نعم الله عز وجل، هذا يدل على الاستدراج ولا يخرم القاعدة التي ذكرها. الأصل أن يعني الاستقامة تجلب الرخاء والخير والعطاء من الله سبحانه وتعالى، على أنه قد ينخرم ذلك لحكمة أرادها الله، كما ترى بعض أهل الكفر عندهم من النعم، أو ترى بعض أهل الإيمان لم يمكن لهم في هذا، خلاف الأصل وخلاف القاعدة. وإلا فالقاعدة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. وتحتمل معنى آخر، وأن لو استقاموا على الطريقة ليس طريقة الهدى والشريعة وإنما طريقة الضلالة لأسقيناهم ماء غدقا يعني ابتلاء واستدراجا، وهذا الذي استفاد من قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغت. وهذا الشأن الذي يمكن أن نفهمه الآن من تمكين الله عز وجل للغربيين والأوروبيين والأمريكان ونحو ذلك، استقاموا على الطريقة بالمعنى الثاني، استقاموا على الضلالة وصبروا على الضلالة واجتهدوا في الضلالة، والله سبحانه وتعالى يستدرجهم وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأسقاهم ماء غدقا استدراجا حتى إذا اكتملت لهم حسناتهم في الدنيا وجوزوا بكل ما أحسنوا إليه، فربما أحسنوا إلى البشرية، واحد اخترع التليفون، واحد اخترع يعني المصباح، واحد اخترع ما اخترع، هذه حسنات يجازون عليها في الدنيا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا يعني أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كلا المعنيين صحيح ولكل ما يشهد لهم من كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى ماء غدقا لنفتنهم فيه يعني ابتلاء واختبارا، والفتنة والابتلاء تكون بالشر وتكون بالخير، وقد أجمع العقلاء على أن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء منذ زمن الصحابة، لما قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، مع أنهم صبروا لكن هذا من تواضعهم رضي الله عنهم إلى زماننا، لأن فتنة السراء يعني أدعى إلى الغفلة وإلى يعني البعد عن الله سبحانه وتعالى، الأمن الزايد والطرف الزايد تجعل الإنسان يعني مرحرح مرتخي حتى أنه ينسى ربه سبحانه وتعالى ويلاحظ أدواته، وربما يعني بلغ به الأمر ما بلغ بقارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي. لكن فتنة الضراء يعني في ذاتها ما يجعل الإنسان قريبا إلى الله، كلما وجد الضر فإنه ماذا يفعل؟ ليست له حيلة ويده يعني قصيرة، فلا يجد إلا البحث عن معاني الإيمان فيقول الحمد لله ويلجأ إلى الله ويقول يا رب ويدعو، فلا تزيد فتنة الضراء إلا خيرا إن شاء الله تعالى. وإن كان مفتونا بالضراء فقد يرد، كان يسعد الكف من الكفر والفقر قد يرد، لكن ليس في قوة فتنة السراء، ولهذا أغلب من يهلك بفتنة السراء دون فتنة الضراء، والعكس يعني ليس بنفس الدرجة. قال الله تعالى لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا، كما أنه قال يعني من يستقيم على الطريقة يهتدي وينتفع، فإن الذي يعرض عن الطريقة يعني عن الهداية عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. والعذاب الصعد يعني صعد صعدا وصعودا من الصعود والتصعد، يعني يوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب، العذاب يتصعد المعذب يعني يعلوه ويغلبه، وهذا يعني جاري في القرآن في مواطن كثيرة، يعني ذكر التصعيد عند العذاب. فمن يريد له أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. وورد أيضا مثل هذا في قوله تعالى سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا أيضا لنفس المعنى، هذه المادة يعني تتعلق بهذا المعنى، كما قال هنا نسلكه عذابا صعدا يعني عذابا شديدا شاقا مؤلما. ثم قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله يعني مختصة بالله سبحانه وتعالى، فلا تدعوا، والدعاء هنا بمعنى العبادة يعني لا تعبدوا مع الله سبحانه وتعالى أحدا، وهذا في تعريض في الحقيقة بالمشركين الذين كانوا يعني ينصبون الأصنام وأنصاب في مسجد الله عز وجل الحرام، وفي تعريض أيضا بالنصارى الذين يجعلون يعني الصور والتصاوير في كنائسهم، وتعريض بعض المسلمين الذين يتشبهون بهؤلاء وهؤلاء حين يعني يبنون القباب على القبور ويضعون القبور في المساجد والأضرحة ويبنون المساجد على القبور، وقد نهى النبي طبعا كل هذا حماية لجناب التوحيد. قالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا من أعلى مقامات العبودية التي أثبتها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لما قام عبد الله فقيامه في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى هذا أعلى مراتبه وأشرف مراتبه، وهكذا كل إنسان أراد هذا الشرف فليقم نفس المقام. كادوا يكونون عليه لبدا، هذا يعني الضمير إلى يعود على الجن، يعني متلبدين متراكمين بعضهم على بعض حرصا على يعني سماع الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل اللبدة ما تلبد بعضه على بعض، ومنه لبدة الأسد يعني الشعر يكون بعضه فوق بعض طبقات. كادوا يكونون عليه لبدا من حرصهم على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم وسماع القرآن منه، كادوا يكونون عليه لبدا يتراكمون حوله. وذكر المصنف يعني أكثر من قول في هذا، منها أنهم يعني أن الجن عجبوا من طواعية أصحابه له فوقفوا يعني عنده على هذا النحو، ومنها أيضا أن الجن والإنس تلبدوا يعني تراكموا على إطفاء نور الله عز وجل، وأبى الله إلا أن يمضي نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. كل هذه المعاني صحيحة، والمصنف اختار المعنى الثالث كادوا يكونون عليه لبدا، أنه لما قام للدعوة صلى الله عليه وسلم عمدت مرضة الإنس والجن لكي يصدوه عن طريقه وتراكموا عليه وقالوا يعني مقالتهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ولما انتهى السياق من حكاية مقالة الجن عن القرآن إلى هنا انتهى حكاية مقالة الجن، توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على ما تقدم في أواخر السورة، والخطاب يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر فيها من الحزم وفيها من الصرارة وفيها من التركيز كما ترى. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني الثبات على الطريقة وعلى التوحيد وعلى المنهج وعدم يعني الاغترار وعدم التأثر بمكائد الكائدين. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أمعنوا في إزائه إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. كما سبق تجرد الجن يعني من موضع الشبهة من أنهم لا يملكون أيضا، واستعمل نفس اللفظ الرشاد ونحوه، كذلك تجرد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ليبقى تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يملك النفع وهو الذي يملك الضر سبحانه وتعالى. فلا النبي صلى الله عليه وسلم يملكه ولا الجن من قبل في أول السورة يملكونه، وهذا تأكيد وربط بين يعني حتى لا يجد المشركون لأنفسهم يعني مخرجا ولا مجالا، هذا شرعهم وهذا شأن غيرهم من الجن أيضا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني ما لي إلا الوقوف بهذه الدعوة والقيام بهذا التكليف، وهذا واجب علي ولست مختارا، ولهذا لن يجيرني من الله أحد إن قصرت في الدعوة إليه، ولن أجد من دونه ملتحدا، لن أجد يعني نصيرا ولا ملجأ، وأصل من اللحد الذي يلجأ إليه الإنسان إذا مات ملتحدا يعني لا يجد ملجأ ولا موئلا، وهذا فيه يعني نوع من الترهيب. إذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه موظف على هذه الدعوة أنه ليس له أن يعني يحيد عنها، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات، يعني لا إما استثناء منقطع أو استثناء متصل، منقطع يعني لكن بلاغا من الله ورسالاته، يعني لكن دوري هو البلاغ والأداء لهذه الدعوة، أو يكون يعني منقطعا أو يكون متصلا يعني مستثنى من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، يعني لا أملك يعني من ذلك إلا البلاغ. ويحتمل أن يكون استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد، يعني لا يخلصني من الله إلا إبلاغي هذه الرسالة التي أوجبها عليه. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا على سبيل الترهيب والوعيد والتخويف من المعصية، أن من يعص الله ومن يعص رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني وإن تطعوه تهتدوا، طاعة ليس من طاعة الله عز وجل، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا المقصود بالمعصية يعني الكفرية وليس المعصية المطلقة. ومن يعص الله ورسوله هذا متعلق بهذه الأبواب في السورة، يعني معصية يكفر بها فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا لابد أن نقوله تقيدا بالنصوص الأخرى المحكمة التي تفيد أن مجرد المعصية لا يجب الخلود، وأمثال الخوارج والمعتزلة وغيرهم يتمسكون بمثل هذه الآيات وينسون عامة النصوص والصحيح فهم نصوص الوعد في ضوء نصوص الوعيد وفهم نصوص الوعيد في ضوء نصوص الوعد، فلا نتمسك بنص واحد قد يكون يعني من المتشابه وقد يشكل فهمه دون بقية النصوص، وإلا فقد تمحض منهج أهل السنة والجماعة أن الكافر هو الذي يخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وكل ما كان دون ذلك فهو محل مغفرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا لو ارتكب الإنسان ما ارتكب من الكبائر فشأنه إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وهذا شأنه سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه، ثم إن عذبه فإنه لا يخلد في النار ما دام معه أصل الإيمان، لكن أبى ذلك المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، وفي الحقيقة كفروا أنفسهم بهذه الطريقة، لأننا نقول لهم إن كنتم تقولون أن تارك العاصي ومرتكب الكبيرة لا بد أن يكون يعني في النار خالدا، فماذا تقول في نفسك؟ هل أنت معصوم أو غير معصوم؟ إن قال معصوم كذب على نفسه، وإن قال غير معصوم نقول طيب أنت يعني قد أعطيت نفسك الكرت الأحمر أنك لا بد أن تعصي، وإنه إن عصيت فأنت خالد في النار، هيقول إلا أنا، نعم ما يصبح طبعا يقول إلا أنا. فالمقصود بالآية يعني المعصية الكفرية، ولا بد أن تحمل على هذا حتى يعني يستقيم المعنى مع عموم النصوص، ولا ينبغي الأحمق أن يتمسك ببعض متشابه النصوص فيفهمه خطأ. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يعني إذا رأى هؤلاء ما يوعدون إما في الدنيا من العقوبة وظهور الإسلام ويعني قتلهم بأيدي المؤمنين، أو في الآخرة يعني عقابهم بالنار والعياذ بالله، حينئذ ستبدو الحقائق يوم تبلى السرائر، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا يبحث عن مصيره من آلهته المزعومة، أو من كان يعني يغويه في منهجه وطريقته فليجد أحدا، ويجد نفسه أضعف ما يكون ناصرا وأقل ما يكون عددا وأحقر ما يكون موقفا بين يدي الله عز وجل. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، هذا شيء لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما لم تعرفه من قبل الجن، وأن لا ندري، وهنا أيضا قل إن أدري، إذن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا علم للنبي صلى الله عليه وسلم بميعاد الساعة. أقريب ما توعدون يعني من شأن الساعة، أم يجعل له ربي أمدا، وهل هذا الأمد طويل أم قصير، طويل أم طويل جدا أم طويل جدا جدا، ألف أو عشرة ألاف أو مئة ألف، هذا شيء ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان إذا سئل عن هذه المسألة قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما نداه الأعرابي محمد متى الساعة قال ويحك إنها كائنة فماذا أعددت لها، كائنة لا تشغل نفسك. ولهذا الجماعة المخرفون الذين ينشغلون بهذا البحث ويطلع رسالة وراء رسالة وراء رسالة ويطبع ويبيع ويشوش على يعني نفوس الناس ان عمر الدنيا كذا وانه فات كذا ونحن الان في اواخر علامات الساعة، وان صدام هو اللي كان جاي في بعض النصوص، وان الاعور هو فلان، وان يا جماعة خلاص يعني انتم بقالكم بالضبط حوالي على ساعتي انا على قيام الساعة فيها كذا، هذا انسان احمق. وما اكثر هؤلاء الحمقى، وحماقتهم تظهر اذا استمرت العصور والقرون وجرى التاريخ في علم الله عز وجل. ويقول مثل هذا المسكين في زمان العلماء من اكثر من الف سنه او من ينتسبون علم قالوا عمر الدنيا كذا وبعد عشر قرون سيكون، وما عشر او خمستاشر ولا شيء من هذا، لان هذا الشان حجبه الله سبحانه وتعالى، ان الله عنده علم الساعه، ليس هذا لاحد، ولا يمكن ان يتوصل احد الى بعض هذه الامارات. ومن احمق الحماقة ان عامة العلامات الكبرى لم يقع منها شيء، واننا ما زلنا في العلامات الصغرى والمتوسطة، فلذي ان يستعجل هذا لا شك انه يقع فيه ضلالات، منها يعني القول على الله بلا علم، ومنها وهذا من اخبثها ان في هذا دعوة للناس لان يعني يتكلوا على هذا الامر ويفقدوا الامل، والذي يكون مثلا المرحلة الاعدادية ولا الثانوية بعد ما يقرأ الكتاب يقول لك أنا لسه عايزني أذاكر لحد ما أخذ الثانوي والجامعة والساعة زي ما أنت شايف، يا عم ما فيش داعي بقى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ده هي الساعة لو قامت فعلا وأنت ماسك فسيلة وتريد يعني نخلة تريد أن تغرسها وقد قامت الساعة، فما الفائدة؟ الفائدة أنك إلى آخر رمق تقول يا رب أنا أعمل وأنا أحتسب عملي وأنا يعني أجتهد فيما كلفتني وأمرتني، حتى لو كانت يقينا لا تنفع لأنها تحتاج إلى سنوات وقد قامت القيام، لكن فليغرسها تأكيد لأهمية العمل، وأن الإنسان مكلف أن يجتهد وأن يسعى وأن يحرص على يعني الاجتهاد والمجاهدة وبذل الوسع فيما يستطيعه من شأن الآخرة ومن شأن الدنيا التي يصلح بها الآخرة، وليس على طريقة يعني يا قوم لا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وهذا بيان وتأكيد لأن الغيب بيد الله، وهذا يعم الكل، كل من كان يعني ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فالأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن قال هنا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني من ارتضاه الله من رسله وأنبيائه فإنه قد يعطيهم بعض الغيب الذي يستعينون به على ما كلفهم الله عز وجل، ومن ذلك أن يكون إعجازا لقومهم حتى يعلموا أن هذا خرج من مشكات الوحي، وأن هذا لاتصاله بربه سبحانه وتعالى، ليس الغيب كله وإنما بعض الوحي. ولهذا قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يختص بأنواع من الملائكة يحفظونه من أمر الله، أرصدهم له يعني معاونين له حتى لا يناله يعني يد ظالم أو آثم ولا يقدر على يعني أخذ ما عنده وما أعطاه الله عز وجل، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، ليعلم يعني ليعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقيل أيضا ليعلم الله سبحانه وتعالى، وهو عالم سبحانه وتعالى، لكن ليؤكد يعني هذا المعنى على الناس، وهذا معنى متوارد. وما جعلنا القبلة التي كنت القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم، وهو عالم سبحانه وتعالى، لكن يعني ليكون هذا مناط التكليف بالنسبة للناس. وقيل ليعلم يعني ليعلم من كذب رسل الله عز وجل أن قد أبلغوا رسالات ربهم، لكن هذا القول فيه ضعف، فبقي إما أن يقول ليعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليعلم الله يعني ليرى الله سبحانه وتعالى ذلك وليعلمه، وهو عالمه سبحانه وتعالى من قبل، لكن ليتعلق بهذا يعني تكليفه للعباد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. في نهاية الصورة يؤكد الله عز وجل على يعني تمحض معرفة الغيب له سبحانه وتعالى، وأنه هو المحيط بما بين أيديهم وما خلفهم، وأنه هو المحصي لكل شيء عددا سبحانه وتعالى. وهذا آخر الصورة، والحمد لله رب العالمين. يقول الحديث الذي رواه السدي عن إبليس أنه قال للجن ائتوني بقبضة من تراب من كل أرض لأشمها، فقال صاحبكم بمكة، وبعث نفر من الجن يعني إلى مكة. هذا من الإسرائيليات على كل حال، والسدي يعني فيه ضعف، والسدي بينه وبين يعني الرواية مفازات، فهذا مما وقف عليه من الإسرائيليات. نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا كما ذكر في سورة القدر، فهل كان الجن يعلمون نزول القرآن؟ ايه رأيك انت؟ ما لك انت ومال هذه المسألة؟ ما الذي تنتفع به لو قلنا لك نعم كانوا يعلمون او لا لم يعلموا؟ ما الذي سيترتب عليه بالنسبة لك؟ على ان الظاهر انهم يعلمون هذا، وانهم لما يعني دهشوا او لما رأوا الامارات حيل بينه وبين خبر السماء، بحثوا ووجدوا يعني نبي اخر الزمان فاستمعوا له وآمنوا، هذا الظاهر. وإلا من أين علموا أن الجن؟ وإلا لو كان الجن علموا نزول القرآن أول ما نزل لآمن به يعني سابقوهم ومقدموه. لكن السؤال غلط على كل حال، وما أكثر أسئلة الغلط. هل الجن توجد بينهم قدرات تفضلهم على بعضهم من حيث إذا سرق من أحدهم شيئا فهل يعرفون سارقه؟ والله ممكن تسألهم، لأنه هو نفس السائل، وصار السائل يحب الإغراض، هذا السؤال يعني تسأله له، هل يا جماعة لو واحد منكم راحت منه حاجة بتطلعوا عربية مثلا تنادي عليه، ولا بتروحوا للشرطة، ولا هل إلقاء الماء الساخن في الحمام يؤذي الجن وبالتالي يؤذي من ألقى الماء؟ لا يظهر هذا. الماء الساخن المقصود به يعني في أماكن التي هي تمحضت للجن زي الخريبة ونحو ذلك. أما القاء الماء الساخن وأين أنت من البسملة والدعاء؟ أنت قبل أن تدخل الحمام أنت تسمي وتقول الدعاء، فإن شاء الله لا يضرك شيء. من يقول ما قالكم في من يقول بقول ابن تيمية على جواز استعمال الجن المسلم في أمور الخير؟ هذا لم يفهم كلام ابن تيمية، مسألة استعمال الجن المسلم بهذا التوسع الذي قاله الناس الأصل يعني عدم، وأن الجن المسلم لو كان مسلما وصالحا لما تعرض للإنس أصلا، لأن تعرض الجن للإنس نوع إيذاء، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الحيات أن يحرج عليه، لأن الحية قد تكون يعني من الجن، فيقول أحرج عليكم يعني لا تؤذوننا، ويحرج عليه 3 أيام وبعد هذا له أن يقتلها. فابن تيمية عرض هذه المسألة لا بوجه تفصيل ونحو ذلك، فأخذها بعض الناس وتلقفها كعادتهم وأصلوا عليه هذا الأصل. يقول لك يا أخي أنا معي واحد جن مخاوي واحد جن مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله وليحسن يتوضأ وليحسن يصلي، فكيف يفعل هذا؟ وأين ابن تيمية؟ وش معنى ما قرأ ابن تيمية لهذه المسألة؟ نعم، هذا لا شك باب من أبواب الفساد. فرق بين القاسط في سورة الجن وبين المقسط في سور أخرى. وفي سورة الجن جزاؤهم النار، وفي سور أخرى المقسطين من أهل الجنة. يحمل هذا على القسط الذي هو من العدل، والثاني يحمل على الذي هو من الجوف، في خلاف في اللفظ. القاسط بمعنى الجائر، لكن المقسط هذا من العدل. هل يجوز أن يتخصص أحد الإخوة في علاج الناس بالقرآن بأجر أو بدون أجر؟ لا، التخصص لا يجوز، لأننا لم نرى أحدا من الصحابة متخصصا في باب الجن. وجدنا منهم الفقيه المتخصص والحافظ للروايات المتخصص، وجدنا منهم النسابة الذي يعرف يعني أنساب الناس، وجدنا منهم المفتي الذي يفتي، وجدنا منهم صاحب الزهد والورع، وجدنا منهم أمين الأمة، وجدنا من يحمل أسماء المنافقين أمين السر، وجدنا الحواري، وجدنا ترجمان القرآن، وجدنا فلم نجد أبدا منهم يعني هذا الرجل الذي يعني هو متخصص في باب الجن. لماذا؟ لأن هذا ليس محل تخصص، ولأن يعني السر كما نقول في القرآن وليس فيه، والقرآن يخرج من أي أحد بنفس المعنى، المهم القرآن نفسه الذي يقرأه، بل قراءة القرآن من صاحب البلاء أولى من غيره، لأنه أشفق على نفسه من غيره. ماذا ترى إذا قرأ صاحب البلاء على نفسه؟ هل يقرأ بحضور أم بغير حضور؟ لكن تعال لهذا الرجل الذي قد تخصص كما يقولون، هل يقرأ بحضور كل مرة 24 ساعة حاضر؟ ما يمكن، سيكون شأنه مثل شأن الغسال والدفان ونحو ذلك، يشد الذبيحة ويضع، لأنه خلاص كل يوم في وسط الموت، فصاحبنا كل يوم في وسط أهل البلاء حتى اعتاد هذا الأمر، ويعني ربما يطرأ على ذلك يعني عجب وكبر، ويعني يفرض نفسه على الجن، والجن جن يعني الجن جن يعني يعرف كيف يخدع الإنسان، حتى أن أحيانا الجن يأتي إلى إنسان لهم متخصصين يقول أنا بخاف منك جدا ومش عارف أنت بتعمل فيا إيه، وصاحبني يقول لك يا سلام، يفكر بقى أنه هو يتعاظم، والثاني يخدعه حتى يوقعه في الكبر وفي الغرور وفي أنواع من البلاء، يفقد بها دينه، والثاني مسكين ما يدري، فيستدرج كثير من هؤلاء. ولهذا لم نرى أهل العلم تخص أحدهم في ذلك، ما نرى أحدا من المتخصصين في هذا إلا يعني كثير من عوام المسلمين استهواه هذا الأمر، وربما اضطر إليه يوما ويعني مشى فيه، قد يكون بعضهم فضلاء ولا بد، لكن الاستمرار والترخص ونحو ذلك. ولهذا كثير ممن يعني فتح له في العلم والفهم ترك، فهناك من يترك هذا الباب، وهذا كثير، إن تعلم وصار له شأن يترك ويقول لا ليس هناك، أنا يعني بطلت هذه الأشياء. في الوقت الذي يرى كثير من المبتدئين ممن يعني هم جهلاء في الحقيقة لا يعرف شيئا، يعني يقتحم هذا الباب، ربما يستهويه يعني والعامة يستهويهم هذا الباب يعني أبواب الجن. وأما ما ثبت عن بعض أهل العلم مثلا أنهم فعلوا مثل هذا، إذا مقطع سبيل التخصص، كل يوم أحمد يبعث حذاءه يقول له قل له يخرج فقال له سمعا وطاعة الإمام أحمد لو أمر نخرج من بغداد لخرجنا. الإمام أحمد ما كانش قاعد للكلام ده هو بس حتى ما عندوش وقت يروح له بعث الحذاء بتاعه والسنة هيسمع خلاص هيجري لا بأس إن فعلت هذا إن شاء الله لا بأس محتاج بقى يكون عندك مصنع. قراءة القرآن على الماء من آيات بعينها والشرب والاغتسال ونسر في أركان المنزل لا بأس هذا كله هذه أمور مدام لا تخرج عن القرآن لا بأس بهذا قراءة القرآن على الماء وشربه والاغتسال منه ونحو ذلك هذه عوامل مساعدة لقراءة الإنسان على نفسه لأن الجن الذي يسكن هذا الجسد يؤذيه كل شيء له علاقة بالقرآن الماء المقروب يعني ينزل عليه حارا وشديدا ويؤذيه والاغتسال ونحو ذلك وهذا وإن لم يكن فيه نص صريح إلا أنه ليس فيه ما يمنع وفيه رقص كثيرة لأهل العلم وكلام أهل العلم في هذا حاصله أنه لا بأس بهذا كما ذكر الشيخ ابن باز وغيره رحمه الله لكن فقط القرآن ولا يتوسع في أشياء أخرى قل إن أدري أقريب ما توعدون ذكر المصنف أن في الآتي دليلا على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة أنه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الأرض ما وقفت على هذه فما أدري المقصود قول الصحيح مثال التزوج الإنس بالجن برضه عايز يشوف القول الصحيح في تزوج الإنس والجن يعني ممكن طب لو كان ممكن يعني تروح تتصرف يعني وتشوف أكيد أنه أرخص يعني وما يدريك ممكن تاخده مهور أشد نعم على كل حال ثابت أن الجن قد يعشق الإنس وهذا نوع من الإيذاء لكن أما الزواج وأنه يتقدم لأبوها ويقول له أنا طالب إيد بنتك وكذا هذا عجيب يعني أحيانا كل العلماء تكلموا في بعض هذه المسائل لكن لا يصح طرحها أمام العامة بهذه الطرق والذي تكلم بهذا تكلم استطرادا وقال يعني هل يحدث أن الجن ينكح الإنس أو نحو ذلك هذه بحس ما لها أي فائدة في هذا الباب يعني آخر ما يقال أنه يرد أن الإنس الجن الذي تلبس بالجن يحدث عنده نوع عشق أو نحو ذلك ويحاول أنه هو مع المرأة يعني يلمسها أو نحو ذلك لكن لا داعي لبحث هذا إذا قلنا إن عليها أن تقرأ القرآن فإذا اعتصمت بالقرآن خلاص انتهى قضية سهلة إن كيد الشيطان كان ضعيف وفي المقابل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل إنما سلطانه على الذين يتولونه فأنت المسألة يعني محسومة الشر يبتلى به المؤمنون هل هو وجه في اللغة أم سبق لسان يعني أنا قلت الشر يبتلى به المؤمنون لا هذا وجه الشريعة كمان قد يبتلى الإنسان بما يعني ظاهره شر لكن لا يكون في حقيقته شرا له يعني إنسان وقع من الدور الثاني فانكسرت رجله أو رقبته وهو مؤمن هذا خير ولا شر ظاهره عند بعض الناس خير فلا بأس بشر لا بأس أن تطلق عليه شرا في الظهر لكنه في الحقيقة خير لأنه تكفير ونحو ذلك ما أدري هذا الذي تقصده أو هذا الذي قيل في بعض الأيام ليلا وأنا نائم يعني كأنها رؤية رؤية ليس هذا إلى جانب قدرة الله في تعذيب الجن بالنار مع كوني مخلوقا من النار يمكن أن يكون الجن ليس بهيئته نار فقد قلقنا نحن الإنس من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون ونحن على هذه الهيئة فهل هذا الصواب؟ الله يخمادر تقوم أخت بأخذ الصدقات من الأخوات في المسجد وتقوم بإحراجهم نعم في مصلى النساء يعني يعني هذه يتلطف معها بالكف عن مثل هذا لأن هذا لا يليق ويقال لها ذهبي إلى أهل المسجد يعني إن كنت محتاجة فإنهم يبحثون حالتك وإذا كانت لك حاجة أتوك بها إلى بيتك معززة مكرمة أما قضية التسول على هذه الطريقة هذا لا يجوز ومع الأسف كثير من المتسولين المحترفين يعني وجدنا أن أسهل طريقة للتسول النقاب ليه؟ لأنه ما حد يجي لك كل يوم ما انتش عارف أنا مين، حط نقاب واشتغل. نعم، لا شك هذا من البلاء الذي آلت إليه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المنتقبة حقا والملتزمة حقا ليست بحاجة، لا نحوزها إن شاء الله إلى أن تتسول الناس، وإنما تأتي وتقول يا جماعة أنا ظروفي كذا وكذا وكذا، لكنها لا تأتي. لماذا؟ لأنها محترفة، لأنها لو قالت يا جماعة أنا ظروفي كذا وكذا قد تكون غير مستحقة للعطاء، وإلا لو كانت مستحقة فعلا فإننا لو عرفنا أحوالها سوف يعني نعهد إلى بعض أهل الخير، والناس كثيرون يستعدون للعطاء والحمد لله، لكن يعني طريقة التسول غير مقبولة غير محمودة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم حرج في هذا الباب من إنسان يعتاد هذا الأمر، إن المسألة تأتي بأحدكم يوم القيامة وليس في وجه مزعة من لحم، والعياذ بالله. كسرت كلام الأخوات أثناء الدرس ونحو ذلك، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يعني ما أكثر ما قيل فيه، والموعظة معروفة ومحفوظة، ولو أن التي تكلم تجلس في بيتها لكان خيرا لها، لكنهن لا يفعل. أخرج زكاة ماله وأعطاها لشخص ثم تبين أنه غني أو عنده ما يغني، إن كان تحرى وغلب على ظني أنه محتاج فما عليه حرج إن شاء الله، لكن ينبغي أن يعني يسأل ويتحرى، وإن كان ممن يعني يخدع أو يعجز عن هذا فإنه يعطيها لبعض الأمناء الذين يعرفون كيف ينفقونها. انتشرت بين الأطفال والصبيان لعبة تبادل الأوراق والكروت التي تحتوي على بعض العبارات مثل هذا المخلوق الخارق سيثير الرياح ونحو ذلك، فنمنع، هل نمنع أطفالنا عن تداولها؟ نعم، لابد من التوعية، وليس هناك شيء اسمه مخلوق خارق، والمخلوق الخارق لن يثير الرياح، وإنما الله الذي يعني يرسل الرياح، وليس هذا لا شك أن هذا من الخلط والخبط، لأن القضية ليس لها يعني مسؤولون. بعيد لصورة المخلوق الخارق شيء مخيف فعلا، ينبغي توعية الأولاد أن هذا لا ينبغي، وهذا يعني يتعارض مع الدين ومع الاعتقاد، على حسب سن الولد تكون الموعظة على حسب ما يفهم، أو تصرفه عنها بطريقة لطيفة. هذه الأشياء فيها مواد حافظة وأشياء قاتلة، وما عليك بها، وخليك في البسكوت وابعد عن يعني بالطرق التي، لأنها فعلا مضرة، حتى في الدنيا مضرة. هل يجوز للنساء السلام على النصارى يعني النساء وتقبيلهم؟ طب وليه تقبيل كمان؟ تقبيل لما تسلم على واحدة وتقبلها معناها أن العملية العلاقة حارة جدا، والعلاقة لا ينبغي أن تكون بهذه الحرارة، يعني أنا اضطرت لها فالمصافحة، إن كانت يعني زميلة لها في شغل أو نحو ذلك، ويعني كانت في وسط الجماعة واضطرت لهذا فلا يلزم الأحضان والقبولات. حكم تقبيل يد العلماء، ولهذا يعتبر بتشبه بالأقباط، الأقباط حين يقبلون القساوسة. على كل حال نسميهم النصارى لأننا جميعا أقباط، الأقباط يعني أهل مصر، جنس أهل مصر يسمى الأقباط، لكن هم بذكائهم وغبائنا غلبوا على هذا اللفظ حتى يقولوا نحن أهل البلد الأصليين، إحنا القبط وأنتم يعني المسلمون دخلتم علينا، لا إحنا جميعا قبط، أي مصري إلى يوم القيامة يسمى قبطيا، هذا وصف الجنس الذي يعيش هذا البلد، لكن يبقون هم نصارى ونحن مسلمون. وأما تقبيل يد العلماء فليس به بأس، لكن إن وجدت عالما، إن وجدت عالما يعني بحق فقبل يده، وإن كان عالما بحق فهو لن يعطيك يده على كل حال. ويعني العالم الذي يكون يعني كبير في السن والقدر بحيث لا تفتنه بذلك، أما أشباه طلبة العلم ونحو ذلك ليس كل من تكلم فهو عالم، الناس يترخصون في هذا، كلما رأوا رجلا يخطب ظنوه عالما، أو رجلا يعني يدرس ظنوه عالما، ما أكثر العلماء على هذا الكلام، والحقيقة ليست كذلك، قد لا تجد في البلدة كلها يعني عالما بحق. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. كثرة التعبير بدون سبب هذا من سوء الأدب كما تقول أنت، وهذا من سوء الأدب هو كذلك، لأنه إذا أكثر من التعبير بدون سبب سيكون في يعني وقوع في الكذب، لكن التعريض يكون يعني مندوحة عن الكذب، إن كنت لابد مضطرا للكذب فلا تكذب وعرض، إنما الذي يعرض دائما سوف يعني لا يقبل الناس كلامه دائما، فلماذا تعرض وليس هناك حاجة؟ في سورة الكهف: حتى إذا أتي أهل قرية ثم قال بعد ذلك: أما الجدار فكان لغلامين فلما قال في الأولى قرية وفي الثانية مدينة. أتي أهل قرية، هذا في قصة وهذا في قصة، هذه قصة الغلام وهذه قصة الغلامين، دي الثانية ودي الثالثة، وبالتالي ما ليس فيه إشكال، وهذا من تنوع العبارة. والقرية تطلق بمعنى المدينة ونحو ذلك، المعنى واحد، لبس الدبلة الفضة للرجال أو للنساء. أما النساء فلا بأس أن تلبس الدبلة فضة ذهب كما تحب، وأما الرجل فلا يلبس الدبلة أصلا، دبلة الخطوبة هذه، لأن هذه عادة فرعونية وعادة مصرانية وليست من سيمة أهل الإسلام. والرجل يلبس الخاتم من الذهب، والدبلة لا تلبسها لا المرأة ولا لأن الدبلة المرأة يجوز لها الذهب لكن لا يجوز لها التشبه. الآن بيلبسوا حاجة اسمها محبس، يعني ممكن تبقى مخرج كويس، محبس هذا ليس دبلة إن كان لابد يعني، وإلا الأولى أنها تجيب ذهب عادي من غير ما تجيب الدبلة، لأن هذه الدبلة فيها تشبه. وأما الرجل فلا ينبغي له يعني أصلا، إن لبس خاتما وإن لم يلبس فلا بأس. وأما العادة التي تضحك علينا بها في وسائل الإعلام، كل واحد ماشي لازم يكون في إيده حاجة، لحسن واحدة تشوفه تلاقي إيده فاضية ما يتعرفش إنه متجوز، ده كلام تلفزيون، ده كلام الناس الفسقة وأهل الفجور. نعم. وضع العطر أثناء سيري مع زوجي في الطريق، هذه مصيبة سودة وكحلة. المرأة لا تضع العطر أصلا إذا خرجت أو مع زوجها أو مع أبيها، لو خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تضع عطرا أصلا، لأن هذا خطير. أيوة امرأة يعني تعطرت فخرجت على قوم أو فمرت على قوم يجدوا ريحة فإنها زانية، هذا نوع من الزنا، زنا الأنف، فينبغي عدم. إذا خرجت لا تضع عطرا أصلا في أي مكان تخرج فيه، لا مع الزوج ولا غير زوج، وإنما العطر يوضع للزوج في البيت، أما خارج البيت فلا. باع قطعة أرض لابنه ليسدد الديون التي عليه، هل هذا يحسب من الميراث بعد وفاة الوالد؟ أكيد أخوه اللي بيسأل. نعم. نعم. لا لا طبعا ينظر، إذا باع الأب قطعة الأرض ليسدد دين ابنه فهذه هبة، وينبغي أن الأب يعني يعدل في العطايا والهبات، لكن لا بأس إن هو يعني إن كان هناك عوارض خاصة، ولد بيتزوج يزوج، مش شرط السنة يزوج بنفس الثمن، قيم ده جوز سنة 80 5000 وسنة 2000 هيكون ب20000، هذا يختلف. فالظاهر إن هو إذا باع قطعة أرض لتسديد دين الولد وأنتم يعني قبلتم هذا وطيبتموه والوالد حي، هذا ماله، إذا مات فما بقي ميراث للجميع. لكن إذا تراضيتم على أي شيء أو كان هناك اتفاق سابق على أي شيء وقع في تراضي فلا بأس، العبرة هنا بالتراضي، لكن لا يسمى ميراثا إلا بعد الوفاة، وإذا مات فالتركة للجميع ولا يحسب فيها شيء بأثر رجعي. إذا اختلفت الضمائر كما يمكن أن نقول باع قطعة أرض لابنه، يعني ليس باعها لأجل ابنه كما فهمت، لكن باعها لولده، يعني أعطى لابنه قطعة الأرض ليسدد الديون التي عليه، يعني أخذ من ابنه الفلوس ثمنها وسدد الدين الذي على الوالد. نعم. يعني أعطى الأرض لابنه وأخذ المال من ابنه، يبقى باع للولد، أعطاه يبقى باعها للولد، إذا باعها له بيعا وشراء فهو كالغريب. لو أن رجلا باع قطعة أرض لابنه وأخذ ثمنها من هذا الابن فهذا ليس له شأن. الأرض استوى 10 أعطاها لابنه وأخذ 10 وسدد ديونه، ففي هذه الحالة الميراث كما هو لا يتغير الحكم، ما يحسب هذا من الميراث، بمعنى الأرض ذهبت إلى ولده وأصبحت ملك الولد وخرجت من ميراث الوالد، فلا تعد من التركة. واختلاف الضمائر يغير المسألة، فأنت إذا السؤال عن غير هذا تراجعنا إن شاء الله. فجر الصادق والكاذب، فجر الصادق اللي يكون على معاد الفجر الذي ترى في النتيجة، وهذا أيسر لك، لأن الآن مع نعيش في المدينة والأضواء كثيرة، وأمثالنا لا إذا نظر للسماء ما يعرف الفرق بين المستطيل والمستطير، وإلا أن يكون طالب علم، وبالتالي لن يسأل. ما دمت تسأل فجر الصادق مع النتيجة مع الأذان، والفجر الكاذب إن كان قبل هذا. نعم، تصلي الفجر بعد صلاة الفجر بعد مسألة التأخير، لا الراجح إن شاء الله نصلي مع النتيجة مع الناس. نعم، صبغ الشعر مع هذا اللون الأسود لا بأس، خاصة إذا بيض الشعر فإنه يسن تغيير الشيب، لكن لا يسن تغيير الشيب بصبغة سوداء. بعض إخواني يقول أنا جبتها حمراء وهي طلعت سوداء، كان يقول بركة يا جامد، لا تضبط المسألة، حمراء حمراء صفر صفر، إنما القريب من السوداء هذه هذا في نهي عنه. أعتقد الوقت هيك، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على